ثمر لأبو عيسى هاتين الترجمتين في الألوية والرايات. والألوية قيل إنها أصغر من الرايات وأن الرايات يعني أكبر. وجاء في هذه الحديث أن اللواء كان أبيض وأن الراية كانت سوداء, أن اللواء كان أبيض وأن الروايات وأن الراية كانت سوداء, أي لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورايته. الحديث الأول حديث من هو؟ حديث جابر. حديث جابر رضي الله عنه قال كان قال كان دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ولواءه أبيض. قال صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواءه أبيض, يعني اللواء الذي كان معه واللواء هو غير الراية وهو دون الراية وأصغر من الراية أبيض. وجاء أنه عليه عمامة سوداء عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث الآخر الذي يعني ذكره آخرا أن لواءه أبيض ورايته سوداء, يعني مما يبين الفرق بين اللواء والراية وأن اللواء أبيض وأن الراية سوداء. فالذي جاء في هذا الحديث من كونه أبيض يعني يؤيده ويدل عليه الحديث الآخر الذي قال إن لواءه أبيض, وأما الراية فإنها جاءت أنها سوداء. وجاء في بعض أو الروايات الثانية أو الحديث الثاني من الحديث أنها مربعة وأنها من نمرة. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن المربعة يعني هذه أنها يعني غير ثابتة لأنها جاءت من هذا الإسناد الذي فيه كلام, ولكن غيره يعني غير ذكر مربعة جاء ما يدل عليه وما يشهد له, يعني كونها سوداء يعني جاء في أحاديث أخرى أنها كانت سوداء. إيش الحديث الثاني؟ عن يونس مولى بن عبيد قال بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب أسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت سوداء مربعة من نمرة. ثم قال عن ابن عباس كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. نعم, وهذا فيه يعني ذكر الاثنين الراية واللواء وأن اللواء أبيض وأن الرواية وأن الراية سوداء. نعم. قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي هو صدوق وجرى الترمذي والنسائي بن ماجه. عن أبيه لا وأبو كريب. وأبو كريب محمد بن علاء أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومحمد بن رافع. محمد بن رافع ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي إلا ابن ماجه. عن يحيى بن آدم. يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شريك. شريك بن عبد الله النخعي الكوفي هو صدوق اختلط لما ولي القضاء ويخطئ كثيرا, وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمار الدهني. عمار بن معاوية الدهني وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبي الزبير. أبو الزبير محمد المسلم من تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن اسماعيل حدثنا غير واحد عن شريك عن عمار عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعليه عمامه سوداء. قال محمد والحديث هو هذا. نعم, يعني انه جاء الذي يعني ثابت يعني انه دخل وعليه عمامه سوداء, ولكن الحديث هذا الذي فيه ذكر الرايه وأنها بيضاء اللواء وأنه أبيض يعني جاء ما يدل عليه ويؤيده. نعم. والدهن بطل من بجيلة. وعمار الدهني هو عمار بن معاوية الدهني يكنى أبا معاوية. يعني كلمة عمار الدهني يعني هذه نسبة قبيلة, يعني الدهن يعني بطل من بجيلة, وبجيلة هم الذين منهم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وغيره. قال حدثنا احمد بن منيع عن يحيى بن زكريا قال عن عمار ايش؟ هو عمار بن معاويه الدهني يكنى ابا معاويه، يعني كنيته تماثل اسم ابيه، يعني كنيته اسمه كنيته مثل توافق اسم ابيه، وهذا نوع من انواع علوم الحديث فائدته انه الا يظن التصحيح بين ابو وابن، لو قيل عمار ابو معاويه او قيل عمار بن معاويه كل ذلك صحيح. فمن يعرف انه ابن معاويه ولا يعرف انه ابو معاويه، لو راه عمار ابو معاويه يظن ان ابو مصحف عن ابن، ومن عرف ان اباه معاويه وان كنيته ابو معاويه لا يلتبس عليه الامر، ان جاء ابو معاويه فهو صحيح، عمار ابو معاويه فهو صحيح، وان جاء عمار بن معاويه فهو صحيح، فلا يظن التصحيح لان من لا يعرف يظن التصحيح. قال حدثنا احمد بن منيع عن يحيى بن زكريا بن ابي زائده يحيى بن زكريا بن ابي زائده ثقه أخرج أصحابه في الستة. عن أبي يعقوب الثقفي. عن أبو يعقوب الثقفي هو. قال وثقه ابن حبان وفيه ضعف، وله أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم أخرج له. أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم. مقبول أخرج له. أبو داود والترمذي والنسائي. وهذا الذي هو الذي قبله ما خبر ما وثقه إلا ابن حبان. والباقيين يعني تكلموا فيه. التوثيق جاء عن ابن حبان فقط، يعني ففيه يعني فهو ليس الذي يعول عليه ويعتمد عليه. نعم. عن البراء بن عازب. والبراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن لكن الذي جاء فيه من جهة أن الراية سوداء جاء في حديث أخرى، وإنما الذي فيه ذكر المربعة. نعم. من نمرة. النمره ما ادري هل جاءت يعني هذا، وانما هذا بيان للنوع القماش الذي منه الرايه. قال وفي الباب عن علي. علي رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمه والفروع الكثيره وحديث عند اصحاب الكتب السته. والحارث بن حسان هو أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. وابن عباد. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع عن يحيى بن إسحاق هو السالحاني هو صدوق رواه مسلم وأصحاب السنة. نعم. عن يزيد بن حيان. يزيد بن حيان أخرج له هو صدوق يخطئ وهو داود في القدر الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي مجلز لاحق بن حميد. لاحق بن حميد وهو ثقة أخرج له. أصحاب الكتب. نعم. عن ابن عباس. نعم. جاءت أسئلة عن لبس العمامة السوداء في هذا الوقت، وهل هذا يعتبر سنة فيقتدى بها به صلى الله عليه وسلم في لبسها؟ اللباس يعني كما هو معلوم من الألبسة المعتادة التي يعتادها الناس، والناس يلبسون يعني ما يشاءون بشرط ألا يشابه الكفار في ألبستهم، فلهم أن يلبسوا العمامة أي عمامة من أي لون من الألوان، ولهم أن يلبسوا قميص وأن يلبسوا الإزار والرداء وأن يعني لبسوا الأثواب التي يلف نفسه بقماش الذي يطلق عليه ثوب، كل هذا من أنواع اللباس التي، ولكن الإنسان لا يخرج على الناس بشيء قد يعني لم يعتاده هو ولم يعتاده أهل بلده، لأن هذا قد إذا حصل من إنسان يعني كان على هيئة معينة ثم خرج بهيئة أخرى قد يساء الظن بعقله، يعني وأن عنده يعني شيء من الخلل, ولكن الإنسان يعني يلبس مثل ما يلبس أهل بلده ومن المعتاد أهل بلده بشرط أن لا يكون مشابها للكفار. يقول هل كان لواء النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عليه شيء مثل لا إله إلا الله؟ لا لا أدري ما لا لا. يقول ماذا يقصد بالقول أن من شروط الجهاد أن يكون تحت راية؟ ما المراد الآن الراية؟ المقصود بالراية أن يكون يعني فيه إمام, وأن يعني يكون يعني ومعلوم أن الجهاد بتلك الطريقة يكون فيه راية, مثل ما جاء في حديث عن علي رضي الله عنه أعطاه الراية, أعطاه الراية وقال انفذ على رسلك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشعار. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن المهلة بن أبي صفرة عمن سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون. قال أبو عيسى: وفي الباب عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وهكذا روى بعضهم عن أبي إسحاق مثل رواية الثوري, وروي عنه عن المهلة بن أبي صفرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ثم أبو عيسى: بابهم في الشعار. والشعار المقصود العلامة التي يتفق يعني الجيش عليها بحيث يعرف كل منهم أن هذا من أصحابه, عندما يذكر تلك الكلمة التي هي كلمة سر اتفقوا عليها واختاروها, فإذا اختلطوا بالكفار ولم يكن متميز المسلم من الكافر, فإن المسلم يعني يعرف من هو معه ومن هو منه بهذه الكلمة إذا سمعها منه, لأنهم كانوا اتفقوا عليها وهي كلمة سر اختاروها بحيث يعني إذا ذكرها واحد منهم عرفوا أنه منهم, عرفوا أنه منهم. وهذا إنما يكون يعني فيما إذا حصل اختلاط بين المسلمين والكفار في الوغى, فإذا يعني أقبل واحد على الآخر بالسيف وذكر له الكلمة التي اتفقوا عليها وهي السر يكف عنه ويعرف أنه من أصحابه وليس من أعدائه. فمثل هذا الشعار يتخذ لمعرفة من هم منهم, وحتى لا يعني لا ينالوهم بأذى يظنون أنهم أعداءهم. وقد يرد أبو عيسى هذا الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن قال أن قال فأسلا إن بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون, فقولوا حاميم لا ينصرون, يعني هذه الكلمة هي الكلمة هي الكلمة الشعار أو العلامة التي يعرف كل صاحبه بها إذا قالها, فإذا أقبل عليه يعني يريد أن يقتله وهو لا يعرفه بكثرة الجيش وكثرة الجنود وقال هذه الكلمة عرف أنه منه وأنه ليس من أعدائه. وهذا إنما يكون في الاختلاط والامتزاج بين المسلمين وأعدائهم, وهذا يدل على أنه يكون هناك شيء شعار يعني يعرفه أو يعبر به أي واحد منهم عند الحاجة إلى ذلك, التي هي كلمة التي هي الشعار وهي كلمة سر يتفقون عليها حاميم لا ينصرون. وقد جاء في بعض الأحاديث أن أن أن أن الصحابة كانوا غزوا مع أبي بكر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان شعارهم أمت أمت, وكان شعارهم أمت أمت. نعم, وهذا يعني ثابت في سنن أبي داود. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع. وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي في طرح رجال أصحابه في الستة. عن سفيان. سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق هو السبيعي مر ذكره. عن المهلب بن أبي صفرة وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وفي الباب عن سلمة بن الأكوع. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن الشجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب رضي الله عنه وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان حنفيا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في عثمان بن سعد الكاتب وضعفه من قبل حفظه. كما رد أبو عيسى باب في سيفي صفة سيف رسول صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد أبو عيسى هذا الحديث في سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن محمد بن سيرين قال صنعت سيفي على صفة سيفي سمرة بن جندب وزعم سمرة أنه صنعه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزعم هنا بمعنى الخبر المحقق يعني لأن زعم تأتي بمعنى الخبر المحقق وهذا منه وأنه صنعه على صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكرت الصفة التي هو عليها ولكن أن الصحابي صنعه على صفة سيف النبي صلى الله عليه وسلم والتابعي صنع سيفه على صفة سيف الصحابي الذي جعله على صفة سيف النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعيف لأن في إسناده من هو متكلم فيه. وكان حنفيا قيل أنها نسبة إلى بني حنيفة يعني سيوف نوع من السيوف وقيل يعني إلى الأحنف بن قيس يعني ذكر الشعر يعني هذا الشيء أن هذه النسبة إنما هي إلى الجهة الصانعة أو الجهة التي يعني جاء منها ذلك السيف. شفت على الشارع قال في المجمع في حديث سيفه وكان حنفيا وهو منسوب إلى أحنف بن قيس تابعي كبير وتنسب إليه لأنه تابعي كبير ما. وتنسب إليه لأنه أول من أمر باتخاذها والقياس أحنفي. وقال في هامش النسخة الأحمدية قوله حنفيا أي على هيئة سيوف بني حنيفة قبيلة مسيلمة لأن صانعه منهم أو ممن يعمل كعملهم. نعم. أما قضية الأحنف بن قيس وهو تابعي فإن يعني ذلك لا يستقيم يعني إلا في سيف محمد بن سيرين الذي هو تابعي. وأما بالنسبة لي يعني وكذلك إذا كان مقصود سيف محمد بن سيرين إن كان يعني حنفيا لأن هذا هو الذي يعني الذي شاهدوه وعينوه يعني الذي يعني الذي حدث عن فلا يكون مقصود سيف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينسب إلى الأحنف بن قيس لأن الأحنف بن قيس تابعي. فإذا المقصود أن سيف بن سيرين هو الذي يوصف بهذا أو ينسب هذه النسبة. قال حدثنا محمد بن الشجاع البغدادي هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. نعم. عن أبي عبيدة الحداد وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن عثمان بن سعد وهو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي. نعم. عن ابن سيرين محمد بن سيرين ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أخرج له أصحابه في الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الفطر عند القتال. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أنبانا عبد الله بن المبارك قال أنبانا سعيد بن عبد العزيز

فسلامه وبركاته عليه. فكل صفات الكمال التي يعني هي كماله في الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم له منها أكملها وأعلى له الأكمل والأعلى منها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود الطيالسي. أبو داود الطيالسي هو سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة. نعم. عن قتادة. نعم. عن أنس. نعم. وفي الباب عن ابن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار. هو الملقب بالدار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن جعفر. وهو الملقب غندر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وابن أبي عدي. وابن أبي عدي محمد بن إبراهيم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أنس. نعم. وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند الترمذي رحمه الله. نعم. توجيه كان لأبي طلحة فرسا لنا. سوجي أنس لأن أنس هو يعني ربيب أبي طلحة لأن أم سليم أم أنس هي زوجة في أبي طلحة. يشرع تسمية الدواب؟ نعم يشرع ما في بس رسول صلى الله عليه وسلم يعني دواء أبوه لها أسماء يعني أسماء ليست أوصاف يعني مية أوصاف يعني بعضهم يقول أنها لا هي طبعا هي تعرف بها وتميز بها وهي طبعا أوصاف. لأنها يعني بعضها ما له وش ما؟ يعني مثلا الإجابة في حديث معاذ كنا على حمار يقال له عفير في المشبه وفيه صفة هنا الآن لا هذا اسم مثل هنا مندوب وكذلك يعني مندوب لكنه قيل إن مندوب أنه فيه من الندبة وهي جرحة وكذا وقيل له معنى آخر أيضا ذكره الشاعر يعني فيه معنى آخر يعني أنه ما دي وسم ولا صيغة. قال الحافظ سمي بذلك من الندب وهو الرهن عند السباق وهو الرهن. نعم. عند السباق. نعم يعني يعني من فرس رهان يعني يسابقوا عليه. نعم. وقيل يعني المعنى الثاني هذا اللي هو قيل الندب كان في جسمه وهو أثر الجرح. نعم. على فرس اللي أبي طلحة عرين. عرين يعني ليس عليه فرج يعني ركب عليه صلى الله عليه وسلم دون أن يكون هناك وطاء يعني يجلس عليه. نعم. وهذا يعني قوله عري يعني ليس عليه سرج ومعلوم أن الفرس إذا كان عليه سرج فهو يعني يكون في أريح وأسهل وأيسر للراكب مما إذا كان عريا. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ركبه وهو عري وسبق الناس ومدح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفرس في سرعة جريانه. ولعل السبب في قوله انه كان يعني عريا يعني ليس عليه سرج ان الامر يعني كان فيه مفاجأة وان كان الامر يتطلب السرعة وان استعاره واخذه وركب يعني عليه وهو بهذا الوصف الذي هو كونه يعني ليس عليه سرج. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام سبق الناس إلى الفزع ولقيهم راجعا وهم ذاهبون مخبرا لهم بأنهم لم يراعوا وأنه ليس هناك شيء يخشى ويخاف. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الثبات عند القتال. قال: حدثنا محمد بن بشار قال والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الإخوة جزاهم الله خير استحسنوا ما قرئ بالأمس، وكثر السؤال عن موطن هذه القصيدة، من أين استلت وأين توجد بكاملها؟ والله ما أدري، لكن سمعت أنها موجودة في يعني في بعض المواقع، ولكن يمكن أن النسخة الذي عندكم تعطونها لمن يريد أن يصورها ويأخذ منها صور أو يعني يوزع منها شيء ويعيدها عليكم، يعني من أراد ذلك يمكن يعني بعضهم يأخذ من بعض ويستفيدون منها، وهي أيضا مطبوعة في مع شرح لها في الرياض، يعني بمطبعة مكتبة قالها مكتبة التوبة، يعني مع شرح لها لهذه القصيدة وترجمة طويلة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم، هو الذي موجود في الرسالة المطبوعة أبو عمران موسى بن محمد بن عبد الله الواحد الأندلسي، وأما الأوراق التي فيها القصيدة مكتوبة بن بهيج الأندلسي، وما أدري يعني وش يعني هذه الكلمة كيف جاءت وهل لها أصل أو لا. في مر معنى في ما جاء في فضل المرابط رواية أبي صالح مولى عثمان قال سمعت عثمان، وجاء في الآخر قال محمد إسماعيل أبو صالح مولى عثمان اسمه بركان، وقلتم أنه تركان. الذين تكلموا عن التقريب قالوا أن الحافظ بن حجر هو الذي يعني ضبطه بالتاء، بينما في كتاب تفسير المنتبه ضبطه بالباء بركان، يعني نص على الباء. اي نعم. نعم، وكذلك البخاري في التاريخ الكبير ايوه فالضبط كان بركان بالباء. نعم، يعني في التاريخ الكبير البخاري ضبطه هكذا. نعم، ما ادري، لكن انا يعني رايت يعني في الشرح يعني الاحاله الى يعني ان التقريب وان قال تركان بالتاء المثنات، فاذا كان التقريب هكذا، فاذا كان موجود في عند البخاري وانه ضبطه بالباء، وكذلك الحافظ بن حجر ايضا. نعم، في تفسير المنتبه تحذيب المشتبه، وفي تهذيب الكمال نعم قيد المعلق في الحاشيه قال ان النساخ ضبطوه على حاشيه المخطوط بالباء. اي قال جوده الناسخ البشار عواد يقول في تهذيب الكمال جوده الناسخ في الضبط بالباء. لا، هو ما دام انه يعني موجود في البخاري وانه ضبطه بالباء، وفي تفسير المنتبه في الحافظ بن حجر وتحذير المشتبه، يعني فان يكون يعني هذا لا شك انه خطا، لانه ما دام عند البخاري، وايضا نفس الحافظ بن حجر ان يكون ضبط في تفسير المنتبه، فيكون يعني ما جاء عن ابن حجر موافقا للبخاري اولى مما جاء عنه يعني غير موافق لاحد، وعلى هذا فهو بركان.